وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 38 في سلسلة دروس رياض الصالحين. قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد ينبغي أن ألفت نظركم إلى الخطأ البدوي بل الشنيع الذي وقع مني في الأسبوع الماضي عندما قرأت الحديث السابق: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن. قلت الضبط الصحيح الحزن، وخطأت الشكل الذي في الكتاب. نعم، ينبغي أن ألفت نظركم إلى الخطأ الذي وقعت فيه أنا، وهو من أكبر الأدلة المتكررة الدائمة التي تنبه الإنسان إلى أنه لا يملك في واقع الأمر من نفسه شيئا، فما ينبغي أن يتباهى بعلم وما ينبغي أن يتباهى بعقل ولا بذكاء ولا بحافظة ولا بعافية ولا بمال، لأن ذلك كله عارية أكرمه الله عز وجل به. والحقيقة أن من الأمور البدائية الواضحة التي ما ينبغي أن أخطئ فيها وقد أخطأت، أن كلمة الحزن بمعنى الكدر تأتي بسكون الزاي وبفتحها أيضا، وبفتح الحاء والزاي يعني، فيقال حزن ويقال حزن. ومن الدعاء المأثور عن رسول الله والذي يكرره كثيرا: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. الحزن وردت هكذا بفتح الحاء والزاي. ولعلي في آخر الدرس تذكر وكأن حجابا قد ضرب على عقلي من قبل، تذكر وأنا في الواقع أحمد الله، كله من حكم الله عز وجل، ولعل الله عز وجل علم مني اعتزازا بشيء مما أعرف، أو تباهيا بشيء مما أقول وأشرح، وهذا من إكرام الله عز وجل للعبد. نعم، فالمهم أن علي أن أنبهكم وألفت نظركم إلى الخطأ الذي وقعت فيه. الحقيقة أن كلمة الحزن والحزن بمعنى واحد، أما بمعنى المكان العالي الرابي فاللغة الفصحى حزن بسكون الزاي، ووردت أيضا حزن، ولكن الفصحى نعم الحزن، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سالا، ألا وإن عمل الجنة حزنا بربه. نعم، نسأل الله أن يتوب علينا والله يؤاخذنا. يا أخ، يقول: هل من تناقض بين حديث رسول الله بما معناه أن الإنسان قد يموت على غير الإيمان إن لم تحدثه نفسه بالقتال؟ من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. هذا كلام الرسول. هل من تناقض بين هذا الحديث نعم وبين حديث لا تتمنوا لقاء العدو؟ لا، ما في تنافي. أن يحدث الإنسان نفسه إذا قضى الله عز وجل والتقى المسلمون مع أعدائهم، أن يحدث المسلم نفسه بأنه سيقوم بواجبه المترتب في عنقه، وسيقوم بالدفاع عن حيزة المسلمين نعم وأرضهم ودينهم شيء، وأن يتمنى على الله عز وجل أن يلتقي المسلمون وأعداؤهم فيقوم هو بالقتال شيء آخر. الرسول عليه الصلاة والسلام هدد من الذي لا يحدث نفسه إن قضى الله عز وجل بأن يلتقي المسلمين وأعداؤهم، بأن يسلط على المسلمين أعداء لهم. إن لم يحدث نفسه في هذه الحالة بأنه سيقوم بأمر الله فقد تعرض للنفاق، وعلى المسلم فعلا أن يوطن نفسه، أن يوطن نفسه للبعد عن حياض المسلمين وأرضهم وبلادهم وكرامتهم ودينهم. أما الشيء الذي نهى عنه رسول الله فهو يعني أن نتمنى على الله أن يحدث حربا بين المسلمين وأعدائهم، لا، هذا ما نهى عنه المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذه هي يعني طبعا في كلمات من الأخوة تذكرني بالخطأ اللغوي لأن أذكر الأخوة بها وقد فعلت، أما ما عدا ذلك فما في شيء متعلق بالدرس تعلق جوهري سمين. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، انك توعك وعكا شديدا. قال: اجل، اني اوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين؟ قال: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. حديث متفق عليه. بالوعك بسكون العين وفتحها وعك، نعم، تخفيفا بمعنى الحمى، يعني حرارة الحمى التي يجدها المريض في جسمه، هذا أصل معنى الوعك. ثم إن كلمة الوعك هذه تجوزا أصبحت تطلق على المرض أيا كان. يقال: فلان أصابه وعك، يعني مرض. فلان يتوعك، يعني يعاني من مرض. هذا يعني تجوز في توسيع معنى الكلمة. أما أصل الكلمة فهي تعني الحرارة أو فيح الحمى الذي يجده المريض في نفسه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو راوي الحديث، يقول: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، كان ذلك في مرضه الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام، وكان مرضه يعني حمى، نوع من أنواع الحمى. فنص سيدنا عبد الله بن مسعود طرفا في جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في رواية أن عبد الله بن مسعود وضع يده على قطيفة، يعني كما نقول إحرام، على قطيفة كان رسول عليه الصلاة والسلام قد غطي بها. يقول: فوجدت حرارة جسد رسول الله من على القطيفة، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا، أي إنني أجد أنك تعاني من حرارة شديدة، فما السبب يعني؟ قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. عبد الله بن مسعود لعله عندما قال هذا الكلام إنما كان يعني التعجب من شدة المرض الذي يعاني منه رسول الله عليه الصلاة والسلام وشدة يعني حرارته، ولكن رسول الله لفت نظر عبد الله بن مسعود الى شيء اخر، الى معنى اخر. قال: اجل اني اوعك كما يوعك رجلان منكم. نعم، وهنا لعل المراد بأوعك المعنى العام للمرض، اي الوجع الذي ينتاب من المرض ان كان حمى او غير حمى، هو في شدته ضعف ما يجده الرجل منكم. وهذا ما لفت نظر عبد الله بن مسعود الى شيء اخر خارج نطاق الدائرة الجسدية واسباب الامراض والاوجاع والادوية والادواء. النبي عليه الصلاة والسلام لفت النظر الى شيء اخر، فهو يقول كأنه يقول لابن مسعود: الامر ابتلاء من الله عز وجل، وقد قضت سنة الله عز وجل ان يكون الانبياء اشد ابتلاء من غيرهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الرسل والانبياء، وهو سيد اولي العزم منهم. نعم، اذا ينطبق عليه هذا الذي يقوله المصطفى عليه الصلاة والسلام اكثر مما ينطبق على غيره من الانبياء. وتطبيقا لهذه السنة الربانية التي قضاها في عباده وفي رسله وانبيائه، يقول: انه يعق، اي يعاني من الوجع في مرضه ضعف ما يعانيه اي رجل اخر من الناس. وقد شرحنا هذا المعنى في درس سابق فيما احسب، وقلنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من اولي العزم من الرسل والانبياء، وهو افضل الرسل والانبياء. انا سيد ولد ادم ولا فخر، حديث صحيح يقوله المصطفى عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الفضل لا يعني ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنأى عن جريان سنة الله في عباده، ولا يعني ان يكون شاذا امام قاعدة رب العالمين وقانونه السائر المنطبق على سائر عباده، بل هو واحد من الناس ولا بد ان ينطبق عليه قانون الله عز وجل. ومن سنة الله عز وجل في عباده ان اشد الناس ابتلاء الانبياء، ثم الامثل فالامثل. ومن هنا نعلم ان مقياس حب الله عز وجل للعبد لا يتمثل في عافية ولا في غنى ولا في طمأنينة ورخاء ابدا، وانما يتمثل حب الله عز وجل للعبد في استقامته على ما يرضي الله عز وجل. هذا هو مقياس حب الله سبحانه وتعالى للعبد. المال، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله يعطي المال لمن يحب ولمن لا يحب. العافية في البدن، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ان اشد الناس ابتلاء الانبياء. نعم، ولقد كان اكثر من سمعنا عنهم ومن قرأنا تراجمهم من الصالحين والصديقين والربانيين ممن ابتلاهم الله عز وجل بأنواع من المحن والبلايا. وكل ما يذكر أظن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه، وهو الذي كانت تصافحه الملائكة، وهي مزية وخصيصة اختصه الله عز وجل بها، هذا يدل على مدى حب الله عز وجل له. لكن كيف كانت حاله فيما يتعلق بصحته وعافيته؟ ثبت انه بقي مريضا حوالي 30 عاما، واي مرض اقعده على سرير من قوس النخل حتى آل الى يعني كتلة عظام في وعاء من الجلد متغذل. نعم، فهل هذا يعني ان الباري عز وجل كان يعاديه او كان يخاصمه؟ لا، بل هذا دليل على عكس ذلك، على مدى قربه من الله وحب الله عز وجل له. لا المرض، لا المرض بحد ذاته ليس دليلا، لكن صبر عمران بن حسين وتجمله هو الدليل على مدى قربه من الله عز وجل. كما قلنا في الدرس السابق، دخل عليه العلاء ابن الحسين اخوه وهو في هذه الحال التي وصفتها لكم، فلم يملك عينيه وبكى. قال له اخوه وهو يبتسم: ماذا يبكي؟ قال: هذه الحالة التي انت فيها. قال: لا تبكي، فإن أحبه إلى الله أحبه إليه. نعم، ولم تفارق البسمة شفتيه أبدا. سمو عمران بن حسين وارتفاع درجاته عند الله ليس مقياسه المرض الذي كان يعاني منه، ولكن مقياسه الصبر الذي كان يصاحبه مرضه هذا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لعبد الله بن مسعود: أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. هذا الكلام لفت نظر عبد الله بن مسعود فسأله: ذلك أن لك أجرين؟ أي لأن الله عز وجل جعل أجرك مضاعفا، جعل أيضا آلامك في أوجاعك أيضا مضاعفة؟ قال: ذلك كذلك. أي سبب زيادة أجري زيادة الآلام والأوجاع التي يبتليني الله عز وجل بها. نعم، لكن أعود فأقول: هل الأجر الذي كان يكرم الله به نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام سبب أيها الأخوة نفس المرض، نفس الحمى؟ لا، الحمى بحد ذاتها ما هي سبب لا لأجر ولا لوزر. وجع الرأس ليس سببا لا لأجر ولا لوزر. الفقر، الغنى، لأنها هذه أشياء انفعالية، يعني إذا الإنسان مرض ليس باختياره يمرض، عوفي لم يعاف باختياره. وقد قلنا منذ حين إن التكليف لا يناقض الانفعالات القسرية، ولكنه يناقض الأفعال الاختيارية. إذن فسبب الأجرين اللذين يستحقهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو؟ شيء يصاحب مرضه هذا. ما هو؟ صبره، تجمله، رضاه عن الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي كان سبب الأجر المضاعف له من الله عز وجل. كذلك كل الناس، فالإنسان الذي يبتلى بأي ابتلاء كان، أصل الابتلاء ما هو يعني سبب؟ لا لأجر ولا لوزر إطلاقا. نعم، شيء جاءه هكذا، ولكن انظر إلى واقعه عندما جاءته هذه المصيبة. هذا الواقع إما أن يكون سببا لأجر يستحق يكرمه الله به، أو سببا لوزر، أو لا يكون سببا لشيء منهما كما قال الإمام الغزالي. فالمسلم مبتلى ولكن يكتب الله له الأجر على صبره على هذا الابتلاء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان سيد الصابر وسيد المتجملين. والباري عز وجل أوضح لنا هذا في حياته المختلفة الألوان والتي عانى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنواع من المصائب المختلفة. ولله عز وجل حكم لا حكمة في كل ما يقضي به. من جملة حكم الله عز وجل من الإنسان لما يقف عند قوله عز وجل وهو يصف طائفة من عباده بقوله يحبهم ويحبونه، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الإنسان الواحد منا عندما يتأمل بالسطحية في مثل هذه الآية نعم ويقول في نفسه لعل الله يكرمني بأن يجعلني ممن أحبهم، لعل الله يحبني كما أحب هؤلاء الناس نعم، ويفرح بتوفيق الله له على نهج من الاستقامة، يقول والله يبدو أن ربي أن يحبني لأن أنا الآن أوفق للطاعات وأصبحت أشمئز من المعاصي، لكن فجأة يجد نفسه قد نكب بمصيبة من المصائب، بمرض، بفقر، بخسارة مالية، بمصيبة من المصائب. وإذا به عند النظرة العجلة لأنه متأمل بقانون رب العالمين وسننه في عباده يقول لا أنا مخطئ إذا كنت، الباري لا يحبني، لأن أكيد لو كان رب العالمين يحبني إذا لم ابتلاني بهذا المرض، أنا عم صلي، أنا عم بركع، أنا عم بسجد، أنا عم يعني إلى آخره، فأنا وقد ابتلاني بهذا البلاء فهذا دليل على أنه يذبني. وهذا الإنسان بدون ظل على حالة استقامة، لكن ثقته بالله تتزعزع، وهذا باب يدخل منه الشيطان إلى القلب فيقول رب العالمين لا يحبني. نعم يتألم أول مرة أنه ليش رب العالمين ما بيحبه، بعدين الشيطان بيقول له إذا أنت عم تطيع رب العالمين ما بيحبك شو فائدة طاعتك، اتركها يا طاعة. نعم هكذا يكون الأمر. الباري يعلمنا ويربينا وينبهنا من خلال الكلام ينزل علينا ومن خلال سنن واقعية في نماذج من عباده ذهب الرسل والأنبياء لأننا معاملته لأصفيائه وأحبائه. نعم فكأنه يقول لنا كونوا على بينة من معنى حبي للعبد، إذا أحببته كيف تكون معاملتي له؟ أنتم مخطئون إذا تصورتم أن معنى حبي الله عز وجل للعبد أن لا يقع في مصيبة. محمد عليه الصلاة والسلام، فهذا تعليم لنا نحن. هلأ نعم أجل يقول له فإنك بأعيننا، ويقول له ولسوف يعطيك ربك فترضى، إذن أكيد رب العالمين يحبه. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام من أول حياته إلى آخر حياته معظم حياته معظم أيامه معظم ساعات عمره عبارة عن نصب ووقف وآلام وأذى ومصائب، يتنقل من نوع إلى نوع. وكلكم لعلكم جميعا درستم سيرة رسول الله وعرفتم هذا كلام حتى بكل ألوانها المصائب التي تتمثل في الإيذاء على رسول الله منها كل الأنواع، المصائب التي تتمثل في لا أقول الفقر، قال العلماء ما ينبغي أن يصف رسول الله بالفقر لأنه مو فقير، هو غني ولكن المصائب التي تتمثل في جوعه، التي تتمثل في بيته الذي لم يكن فيه اي اساس مريح، التي تتمثل في وضع الحجر على بطنه من شدة الجوع. عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك أيانا أيضا. نعم، المصائب التي تتمثل في الأسقام والأمراض، عانى رسول الله من ذلك أيضا. وأهمتم ترون ماذا يقول رسول الله وماذا يقول عبد الله بن مسعود. إذا مقياس حب الله للعبد ليس أن يجعله في حصن حصين ويبعد عن الأسقام والأوجاع والآلام، نعم، كما يتعامل الأب مع ابنه أو الأم مع الطفل، لا، ذلك نظام آخر. لأننا قبل أن نكون محبوبين إلى الله نحن عبيدا لله، ولا بد أن تتجلى عبوديتنا لله. وكما قلت لا تتجلى العبودية إلا من خلال ابتلاء بخير وابتلاء بشر. ومن عادة رب العالمين إنه بيقلب الإنسان بها الحالتين، بها الحالتين، بيجزه في امتحانات الخير ويجزه في امتحانات الشر أيضا. والمصيبة العظمى والبلاء الأطم أن يحجب الإنسان عن ربه بأحد هذين الابتلاءين، إما بالخير أو بشر. هذه هي المصيبة، وهذا هو المقياس الذي ينبئ عن أن هذا الإنسان مبعوث من الله سبحانه وتعالى. إذا نالته مصيبة ما تتأثر وتزر أعلم الليل والصدور وأخذ يعتب على الله، هذا دليل على أن هذا الإنسان ليس محبوبا عند الله عز وجل. والعكس أيضا صحيح، إذا تجمل الإنسان عند المصيبة كما يقول الحسن البصري رضي الله تعالى عنه، نعم، وأعلن الرضا عن الأسى، هذا دليل على أن هذا الإنسان محبوب من الله سبحانه وتعالى. وأعود فأقول أيضا كلمة قلتها منذ فترة طويلة، الشقاء ما هو يعني في وجع الرأس ولا في الحمى ولا في الفقر ولا في الخسارة المادية، إنما الشقاء في ما يشعر به هذا القلب. فإذا وجد الإنسان نفسه يعاني من كرب وضيق خانق فذلك هو الشقي، ولو كان يعيش في أعالي القصور، ولو كان يتقلب في مليارات الذهب، هذا هو الشقي. والإنسان الذي أكرمه الله بقلب مبتهج فرح راضي عن الله عز وجل، فهذا هو الإنسان السعيد ولو كان يعاني من الشقاء أياما. والله هذا الكلام ما في ظلم، والله إن هذا الكلام ما في مجاملة، والله إنه للحق الذي لا مرية فيه. لاحظ أيها الإخوة، سيدنا بلال الحبشي رضي الله عنه مرض واشتد عليه المرض ووقع في سياق الموت في عذاب أشد من عذاب الموت. كان أهله من حوله، نعم، يجزعوا، نعم، وربما قالت أهله نعم يا كربة، نعم. فسمع بلال وهو يعاني من وجع الموت، سمع هذا الكلام ورد على هذه الكلمة التي سكت أذنه، رد عليها وهو في اعلى ذرة المشهور، قال: بل يا قرباء غدا نلقى الاحبة محمدا وصحبه، بل يا قرباء الذي يجلس امنا مطمئنا يقول يا قرباء، والذي يعاني بحسب الظاهر فعلا من الكرب ماذا يقول؟ بل يعترضان. غدا نلقى الاحبه محمدا وصحبه. اذا ها هنا شيئين، ها هنا يعني مصيبه تتجلى ظاهر الجسم وتمس نعم الكيان الانساني، هذا شيء، وهنالك سر اخر موجود في القلب هو الرضا عن الله، هو ما يبثه الله في هذا القلب من السرور من السعاده من النشوه الغامره من الابتهاج بالله سبحانه وتعالى. حال السكران سعيد، هذا الذي يقول بالوقت يعني هو شانك يعني يحكي كلام عم يهندز الكلام بهالحالة، ممكن الواحد يأتي كلام مخالف شعوره؟ لا، هو يقول الكلام الذي يشعر به تماما. ورسول الله قبله نعم عندما وقع في سياق الموت كان يرفع يديه كما ورد في الصحيح ويقول اللهم بالرفيق الأعلى اللهم بالرفيق الأعلى. هذا كلام إنسان غائب عن آلامه بماذا؟ بنشوة قربه من الله سبحانه وتعالى. وكل إنسان هذا شأنه. فما صاحب النظرة السطحية نظرة البلهاء إذا رأى إنسانا يعاني من مرض قال مسكين هذا شقي، وإذا وجده من الصالحين ربما اعترض على الله كما يعترض أغبياء الملاحدة في بلادنا وغير بلادنا ويجعلون منها ورقة رابحة في مناقشتهم للمسلمين أن هذا موضوع صالح مسلم كذا، ليش الله ابتلى بهذه البلايا؟ وهذا السؤال نابع من غباء هذا السائل. لو أن هذا الإنسان فتح نوافذ قلب هذا الإنسان لوجد هذا المريض في بداخل قلبه من شحنات السعادة ما هذا الإنسان فقير إليه، هذا الذي ينتقل هو فقير إلى بعض هذه الشحنات للسعادة. فالسعادة جدا من الله والشعور من عند الله، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نعم، كل ما هنالك إن الإنسان يعلن بهذا عن رضاه عن الله سبحانه وتعالى، لا شك في هذا ولا ريب. أنا قلت في الأسبوع الماضي إن بعض المحبين بيغلطوا وبيحكوا كلام، لكن شو بيصير بيغلطوا؟ بيغلطوا يعني الأدب مع الله كان لازم ما يحكوا الكلام، لكن هم ما غلطانين مع مشاعرهم، يعني مو منافقين أبدا إطلاق بشكل من الأشكال، لأن هذا الذي يقول هذا الكلام يقوله من نشوة الرضا عن الله عز وجل. لكن الإنسان بقى له طاقة وله حد، هذا هو الشيء. يعني لما قال ذلك الشاعر لو قالت لي انقف على جمر الغضب لوقفت ممتثلا ولم اتوقف، او كان قد يرضى بخدي موطئا لوضعته ارضا ولم اتوقف. وصادق، صادق في شعوره تماما، لكن وخلق الانسان ضعيف. لو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأدب مع الله أن أقول هذا الكلام أم أن أفوض الأمر إلى الله؟ لا، أن تفوض الأمر إلى الله أن لا تقول هذا الكلام. لكن الإنسان لما بيكون في غمرة الحب وسكران بحب هذا الإله ما بيقدر يضبط إلا بده يحكي هذا الكلام غصب عنه بده يحكي. نعم، وإذا فقد عرفنا حكمة المصيبة والمصائب التي كان يبتلى بها الرسل إلى الأنبياء وفي مقدمتهم رسول الله. ثم ذكر لنا القاعدة، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما تلقى إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط حط الشجرة أوراقها في الخريف يعني مثلا كما تحط الشجرة أوراقها. نقدر هنا كما قدرنا إذا صبر هذا الإنسان واحتسب هذا الأذى شوكي فما توقعه عند الله. لا بد من هذا التخبير كما قال سائر العلماء وكما قال الله وكما قال رسول الله. وقد قلنا إن المطلق يحمل على المقيد. السيئات ما هي؟ هي المعاصي التي يعني أولا الصغائر، ثانيا التي فيها إهدار لحقوق الله وليس فيها إهدار لحقوق العباد. هذا معنى السيئات، وهذا هو المراد بالسيئات هنا. فإذا لا يدخل فيها الكبائر ولا يدخل فيها أيضا تلك السيئات التي فيها إهدار لحقوق العباد. حقوق الله عز وجل مصيبة من المصائب بتروحها، وجع راس إذا احتسبت هذا الوجع عند الله يذهب كل معاصي ويغفر الله لك ذنوبك. لكن إذا كانت المعصية فيها إهدار لحقوق العباد، اغتبت إنسان، نميت ما بين إنسان وإنسان آخر، صرت بالنميمة بينهما، أكلت حقا لإنسان، حق معنوي أو حق مادي، غشيت إنسان في معاملة ما، بعته متاعا وفي معاملتك له غش، فهذه حقوق تترتب على عنقك وكاهلك. هذه المصائب أقل وأضعف من أن تزيلها بالاتفاق، ولا يكفرها إلا أن تحسن ما بينك وبين ما بين هؤلاء الذين أسأت إليهم بأن تعيد إليهم حقوقهم أو بأن يسامحوك ويصفحوا عنك. بغير هذه الطريقة ما في فائدة أبدا. وقد قلنا مرارا أن القاعدة الفقهية المتفق عليها تقول حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة. والعجيب أن الناس دائما يتعاملون مع الله على العكس من ذلك تماما. فتجد كثيرا ما تجد أناسا يهرعون إلى المساجد، يصلون، يسبحون، يتهجدون، يعني حقوق الله عز وجل يخفون للقيام بها وينشطون. ولكن إذا رقبت هؤلاء الناس أو كثير من هؤلاء الناس تجدهم مهدرين لحقوق العباد. إن قصدنا بحقوق العباد الغيبة ما أكثر ما تخوض ألسنتهم في الغيبة، وإن كان يعني قصدنا الغش، فالغش حدث عن الغش غش ما بين المسلمين ولا حرج، بل تحدث عن ألوان الغش ولا حرج. ومن عجب أننا إذا ذكرنا البعض بهذا الأمر يقولون وفي تنجح إن هذه عبارة عن بتعبيرهم شطارة سوق. شطارة سوق هذه مو عبارة عن غش، لازم هذاك يكون شاطر وأنا أكون شاطر. يعني إذا التعامل ما بين عباد الله عز وجل حرب، إذا صفت التعامل ما بين المشتري والبائع حرب، وكل واحد من الطرفين يتربص بالآخر. هيك ترى معنى الكلام، اني انا بكون شاطر اني اسحب كل اللي بجيبتك بدون حق، وانت خليك شاطر كمان لا تخليني اسحب هذا المال من جيبتك، اصبحنا اعداء. نظرتي لك نظرة انسان لعدو، نظرتك لي كمان نظرة انسان ذئب لغنم. هذا هو الواقع، ولا نستثني إلا من رحم الله وقليل ما هم. نعم. ولكن هؤلاء الناس أمام حقوق الله تجدهم يخفون وينشطون، في حين أن العكس يعني رب العالمين اذا نظر الى العبد فوجده ورعا امام حقوق الناس ويأتي الحقوق الاخرين يحفظها لهم، يحفظ لسانه تجاههم الى اخره، ولو قصر في جنب الله فان الله عز وجل يغفر. لكن العكس لا. هذا الكلام قلناه في معرض تفسيرنا لكلمة سيئات، معنى السيئة المعاصي الكبيرة لا بد فيها من توبة خاصة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه أبو هريرة رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري. من يرد الله به خيرا يصب منه، لا بد أن يمسه بأذى، لا بد أن يمسه بمصيبة ما. يريد الله عز وجل بعبد خيرا وهو في برج عاجي من الأمن والطمأنينة وراحة البال والعافية من كل الجوانب، ما نسيش، ما حصل هذا. لكن الإنسان مرات بتمر في المصيبة ومحسس أنه مصيبي، وهذا من لطف رب العالمين. مثلا سمع خبرا أزعجه هذا الخبر، آلمه هذا الخبر، نعم، فلم يستطع أن ينام كعادته، لم يجد شهية طعام كعادته، لكن نفس الوقت قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، رضينا بحكم الله سبحانه وتعالى. هذا الخبر بجوز ما يكون متعلق مثلا بصحته، بابنه، بعافيته، بماله، لكن ما أكثر الأخبار العامة التي قد تسوء الإنسان. هذه من المصيبة، وهذه من الأشياء التي يكفر الله سبحانه وتعالى عن الإنسان بسببها. إذا كان الإنسان ماشي في طريق، نعم، وسمع سخرية من إنسان، نعم، أذن له من إنسان، واحد ثاني تتبلى بشغله وآذى، نعم، طبعا الإنسان بيتألم، لو ما بيتألم ما اسمه مصيبة. يعني ما يقول الواحد لازم ما تتألم، إذا ما تألم ما مصيبة صارت، ما مصيبة إطلاقا، نعم. فلا بد أن يتألم فيصبر، يتألم فيصبر ويحتسب ألمه عند الله عز وجل. بجوز هو بيقول لحالي عند عشية أني أنا والله الحمد لله اليوم ما أجتني أي مصيبة، بس هي مصيبة، نعم. شوكي، نعم، وقعت في جهة من جسدي، نعم، مرض صداع بسيط انتابه، نعم، ابتلي بإنسان ذي خلق سيء، نعم، فأعانى منه ساعد زمان يعني من كلام كذا، وعاد وهو يعني يعاني من أعصاب متوترة. لكن في كل هذه الحالات احتسب الأمر عند الله سبحانه وتعالى. هي كل مصائب، كل محسوبة، يعني ربي يحسبها لك ولكنك أنت قد لا تشعر بها بشكل من الأشكال. إذا مريت من جنب إنسان مريض جوعان مثلا، مصيبة نزلت في دار إنسان، ومررت عرضا أو قصدا بهذه الدار ودخلتها ورأيت فيها، فركب صدرك الهم والغم وتألمت لهذا الأمر، وبقي شبح هذا الألم في ذهنك إلى المساء. هذه مصيبة، ولو أنت بتحس أنه مصيبة الإنسان اللي مريت عليه، لكن أما وقد شعرت بشعوره فإن الله أشركك بمصيبته. لذلك نقول أيها الإخوة ومرارا نقولها، الإنسان عندما يدفع مالا زكاة أو صدقة ينبغي إن أراد الأجر الأعظم أن يدفع ماله للمستحق مباشرة، يعني يطرق عليه باب داره فيدخل داره وينظر إلى حاله، نعم، لكن مو من حاله لحتى لا، بهالحالة لا يجري أحسن بيأذيه، نعم يدخل وهو في غاية التواضع، خلي يشعر هذاك انه هذاك اعلى منه واحسن منه بكثير، ويجلس اليه ويشرب فنجان قهوة عنده ويباسطه يرى حالته ويعطيه ما يريد ان يعطيه مباشرة بهذه الحال. ما هو الاجر الزائد الذي بسببه الباري عز وجل يكتب له؟ اولا لما بيطلع من عندي منه بيكمل شي ساعة ساعتين وهي عم يتألم، يقول يا ربي انا عايش في نعيم مقيم وحالي كذا وكذا، شوف هذا الانسان المرض اولاده حالته بيته وضعه الى اخره، الانسان بيتألم ما دام بشر عنده طبيعة انسان بيتألم، هل الم نصيبه؟ ويكتب الله لك على ذلك اجرا. الشيء الثاني اللي انت اكتسبته انك تلعب بشكر الله شيء 24 ساعة اذا كانت مشاعرك يقظة، يقيلك يا رب لو كنت عاملني بهم مثل هذا الانسان وصلت بهذا الشكل شو كنت مساوي بحالي؟ ما اكرمك وما اعلى شأنك وما اعظم رحمتك؟ كل ما شفت العافية يا اولادك تتذكر المصيبة الاخرى، وجدت الدار الآمنة المطمئنة تتذكر الصورة الأخرى، وجدت المرض تتذكر المصيبة الأخرى، فيدفعك هذا إلى مزيد من شكر الله عز وجل. مزية ثالثة لهذه الحالة أن هذا يجعل القلوب تتآلف ويجعل نسيج العلاقات الاجتماعية تزداد شبكتها قوة. تصور لما كل انسان يريد ان يعطي مالا يلقى به محتاجا ويجلس بضع دقائق في داره، فتقوم بذلك المودة بين هؤلاء الافراد. شوفوا لاحظوا نسيج المحبة قديش بصير متفاعل. هل هذه الصورة تماما مثل ما اذا مثلا فئة من المسلمين هم الاغنياء الذين اكرمهم الله سبحانه وتعالى بالوفر، وفئة اخرى فقراء او مرضى مبتلين بالمصائب، وفي جسر بيناتهم وسطاء. نعم اذا كانت هذه الفئة الاولى لا تعلم شيئا مباشرا عن حال الفئة الثانية اطلاقا، وانما الوسطاء يأخذون من الى. طيب انت بدي يصير بيناتهم هذول الوئام والحب والتعاطف والود متى؟ لا يكون، وبالتالي المجتمع يبقى مفككا. نعم هذا هو السبب في هذا المعنى. اذا المصائب كثيرة، من جملة المصائب ألمك على صاحب المصيبة، هذه مصيبة انت ايضا تعاني منها. لما انت بتشوف حالة انسان، نعم كنت البارحة مع صديق سمعت وهو يتكلم مع انسان اخر يضرب يدا على اخرى يقول يا اخي تاري في اسر بهالبلد الحالي نسأل الله العفو والعافية الى اخي، وانا لا اعلم القصة، نعم لا اعلم القصة، لكن مدة من الزمن حصة من الوقت وهما يعني يتألمان ويزفران، ثم بمناسبة ذكر لأحدهما أنهما كانا في زيارة بأسرة وأنهما تعرفا على حالة هذه الأسرة ولقي الدنك الذي تعاني هذه الأسرة منه وإلى آخر أشكال من المصائب. نعم قال فخرجنا ونحن يعني في ألم شديد، هذا الألم مصيبة، مصيبة في الواقع، ولهم على ذلك أجر كبير غير التآلف اللي صار، غير طبعا الكرم الذي اقتضته هذه الهجة التي انتابت قلب هؤلاء الناس. نعم فالمصائب كثيرة ومتنوعة، ومن رحمة الله بالعبد أن كثيرا من المصائب تمر بك كل يوم أنت لا تشعر بها، فيكتب الله لك عليها الأجر، لكن بشرط أن تتوج هذه المصيبة بالاحتساب عند الله والصبر عليها. نقف عند الحديث الثالث وهو عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه فان كان لا بد فاعلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي. نحن اظن الان سوف يعني نعطي انفسنا اجازه درس واحد وهو درس الخميس القادم ان شاء الله الذي سيكون عيدا باذن الله. واقول لكم الان وهذا اخر درس دروسنا في شهر رمضان المبارك، كل عام وانتم بخير، واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعله عيد دين ودنيا، وان يمد المسلمين بمناسبه هذا العيد برحمته وكرمه ولطفه الوانا، نعم، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقه طرفة عين ولا أقل من ذلك. لقاؤنا بعد ذلك إن شاء الله في يوم الاثنين مثل هذا اليوم، ونعود إلى ميقاتنا الدائم عقب صلاة المغرب مباشرة إن شاء الله، وإلى منهاجنا أيضا الذي توقفنا عنه في أول شهر رمضان المبارك، حيث نعود يوم الاثنين إلى تاريخ التشريع فنكمل بعض الدروس المتبقية فيه، ويوم الخميس نواصل دروسنا في رياض الصالحين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على الخير، والحمد لله رب العالمين. اللهم لا تفرغ جمعنا هذا الا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لم تبور، يا عزيز يا غفور، اللهم اجمعنا عليك وثبتنا عليك ولا تجعل حوائجنا الا اليك. اللهم تقبل منا صلواتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، ولا تبرد بشيء من ذلك وجوهنا، واجعلنا يا ربنا من عتقاء شهر رمضان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الفاتحه.